صوروا يا أيها الإخوة 100 من الإبل، شوف كرم وجود وبذل في سبيل الله عز وجل. لم يكن أحد يعني في الجود والعطاء والبذل والنفقة مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنفس سخية كريمة فاضلة ذبح وتصور 100 من الإبل، كل الحجاج اللي أكلوا والفقراء أكلوا والإهداء حصل وكل خير حصل، وهذا من جوده عليه الصلاة والسلام. طيب لعلنا نتوقف عند قول المؤلف ودليل الرغبة والرهبة والخشوع، سيتكلم فيها المؤلف كلاما جميلا. نعم نبدأ الآن أيها الإخوة في درسنا 26 في كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن الأعمش وأخبرنا بشر ابن خالد أخبرنا غندر عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن في المسجد وحرم التجارة في الخمر، واللفظ لمحمود. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآية الكريمة وهي قوله جل وعلا، وهذا جزء من الآية، وأحل الله البيع وحرم الربا. اليهود كانوا وهم أهل الربا، وأيضا المشركون كان فيهم الربا، قالوا إنما البيع مثل الربا، شبهوا جعلوا الربا هو الأصل هو الحلال، وأن البيع مثله، وإنما البيع مثل الربا، ويسميه بعض البلاغيين تشبيها مقلوبا، والصحيح أنه ليس تشبيها مقلوبا، هو على اعتقادهم أنهم جعلوا الربا هو الأصل هو الحلال، وهم كانوا يتكسبون، والله جل وعلا ذكر من أعمالهم وأكلهم الربا. فالمشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاملون بالربا، وأيضا اليهود، وهذا مما عوقبوا به بعد ذلك. فالمهم أن الله جل وعلا هنا قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع حلال والربا حرام، بل هو من كبائر الذنوب، وقد سبق أن قرأنا حديث ابن مسعود بالأمس لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، في رواية مسلم قال هم سواء، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. فالمسلم الذي يخاف الله ويخشاه يحذر الربا، ومن وقع فيه فكما قال جل وعلا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هنا تقول عائشة رضي الله عنها لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن في المسجد. ما السبب أنه خرج وقرأهن؟ قال شراح الحديث عناية بإشاعة هذا الأمر وإظهار حرمته وبيان شدته، ألا وهو الربا. الربا أمره عظيم وشنيع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس، ما هو بس في عدد قليل، لا، في المسجد، والمسجد معروف يجتمع فيه الصحابة رضي الله عنهم بعد الصلاة وقبل الصلاة، وفي الرواية الأخرى أنه صعد المنبر عليه الصلاة والسلام وقرأ عليهم هذه الآيات. كل هذا بيان لخطورته وعظم شدته ولإشاعة حرمته حتى يعرف الناس أنه حرام ولا يجوز إلى آخره. هنا في الجملة الثانية قالت رضي الله عنها وحرم التجارة في الخمر. سبق أيها الإخوة أنني تكلمت في هذا المجلس الشريف عدة مرات عن العناية بمعرفة تنزلات القرآن، يعني أول ما نزل آخر ما نزل كيف الجمع بينها. فمن المعلوم أيها الإخوة أن تحريم الخمر لم يكن في سورة البقرة، وإنما هو في سورة المائدة، والآيات التي نزلت في تحريم الربا هي من أواخر الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن فيه مسافة بينهما، فيه زمن طويل بين تحريم الخمر، نعم هي سورة المائدة من أواخر ما نزل، لكن الآيات التي نزلت في تحريم الربا من أواخر أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف الآن تقول عائشة رضي الله عنها وحرم التجارة في الخمر، مع أن تحريم الخمر كان قبل تحريم الربا بزمن، فكيف الآن أعيد؟ إذن أيها الإخوة، نحن نقرأ القرآن ولله الحمد ونعرف تنزلات القرآن، ما الذي نزل أول، ما الذي حتى في أواخر القرآن، ما هو كله أواخر، فيه أواخر الأواخر وفيه ما قبل الأواخر، هذه يجب أن نفقهها. طيب كيف الجمع بين هذا؟ العلماء رحمه الله ذكروا لهذا أوجها، قالوا إما أن أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد تحريم الخمر مع تحريم الربا من باب التأكيد والمبالغة في تحريم الخمر، تحريم التجارة في الخمر، هذا الأمر الأول. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد تحريم تجارة الخمر مع تحريم الربا من باب التأكيد على حرمة الاتجار في الخمر، وما الآن يتبعها في حرمة الاتجار في المخدرات والحبوب والأشياء هذه التي حرمت. الأمر الثاني، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بإعادة تحريم المتاجرة في الخمر القرن بتحريم الربا لبيان شدتهما وفظاعتهما، وأن من أعظم المكاسب الخبيثة الربا والاتجار في الخمر، فكون النبي صلى الله عليه وسلم قارن بينهما، قالوا لا شك أن في هذا بيان لخطورة مكسبين الخبيثين المحرمين، وهما الربا والاتجار في الخمور وما يندرج تحتها. هذا توجيه ثاني. التوجيه الثالث، قال أهل العلم استغل رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتماع الناس فأراد أن يذكرهم بتحريم الربا، هناك تحريم قد سبق ألا وهو تحريم الاتجار في الخمر، لأنه قد يحضر هذا المجلس أناس ما حضروا المجلس السابق الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاث حكم أيها الإخوة في سبب إعادة تحريم النبي صلى الله عليه وسلم الاتجار في الخمر: أولا لبيان شناعته وفضاعته، اثنين قرنه مع الربا لبيان أنهما مكسبان خبيثان محرمان، الأمر الثالث لأنه قد يحضر هذا المجلس الأخير من لم يحضر المجلس الأول فأراد عليه الصلاة والسلام التذكير بذلك. هذه ثلاث حكم. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وأهدى له راوية خمر، راوية من جلد فيها خمر، فقال عليه الصلاة والسلام: ألم تعلم أن الله حرم هذا؟ فسكت الرجل، فأسر إلى رجل بجانبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما أسررت له؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ما يدري، الواحد يتكلم مع شخص سر ما يدري إلا بإعلام الله له. فقال: قلت له لو بعتها لو كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربه حرم ثمنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن بيع الخمر وما يندرج تحت هذا الاسم من الحبوب المخدرة والمسكرات والحشيش والإبر والهروين حرام ومكاسب خبيثة. الله جل وعلا هنا قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة الاتجار في الخمر عياذا بالله عز وجل من ذلك كله. الإمام النسائي إمام دقيق كما قلنا في الرواية وفي الدراية. في الرواية هنا قال: واللفظ لمحمود، لأنه هنا روى عن شيخين، روى عن محمود بن غيلان في الطريق الأول، ثم روى أيضا عن بشر بن خالد، فهو لأمانته وخوفه من الله عز وجل وورعه ما قال لك إن الحديث ذا رواه عن عن عن يعني اللفظ بهذا اللفظ أنه عن الشيخين، لا، وإنما عن الشيخ الثاني، عن الشيخ الأول وهو محمود بن غيلان، وإلا هو حديث، لكن لا هو دقيق وأمين رحمه الله تعالى أراد أن يبين لك أن هذا اللفظ لفظ محمود بن غيلان، فرحمه الله وجزاه الله عنا وعن أهل السنة خير الجزاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى يمحق الله الربا. نعم، الربا ممحوق، ممحوق البركة لا خير فيه. قال أهل العلم ممحوق في ذاته وممحوق في كسبه وممحوق على صاحبه، في ذاته هو ممحوق وفي مكاسبه أيضا أبد لا تستقر، في خسارة وفي هلاك، وفي صاحبه فإن كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، صاحبه لا يهنأ ولا يستفيد منه بل معرض للعلل والأمراض وإلى غير ذلك ما ذكره العلماء في هذا. نعم. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها لما نزلت آيات الربا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلاهن على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. اللهم صل وسلم على منه. عناية وحرص واهتمام. لما نزلت آيات الربا قرأها على الناس، صعد المنبر في المسجد تكلم. هذا يدل أيها الإخوة على خطورة الربا، قصدي لما نزلت آيات الربا، هذا يدل على خطورة مكسب خبيث محرم فاعله محارب لله ورسوله ممحوق مؤذن بحرب، يعني إلى غير ذلك من الوعيد والأدلة في هذا كثيرة، وقد سبق أن ذكرت شيئا منها وراجع كلام أهل العلم في هذا. فمن زلت قدمه في هذا الحرام فليتق الله وليقف، وله رأس ماله لا تظلمون ولا تظلم، ويتخلص من الباقي، لا يتصدق، الله طيب لا يقبله إلا طيب، ضعه في أي مكان في أي شيء، لكن تقول الله بتصدق، لا، الله طيب لا يقبله إلا طيب، لكنك تتخلص وتتوب إلى الله عز وجل وتأخذ رأس مالك، فاتق الله يا أخي. نعم، هناك مسائل ربوية قد تشكل على بعض الناس، الحمد لله في علماء مشايخ، زرهم في مساجدهم في بيوتهم، ارفع السماعة اتصل عليهم، أما أنك تخوض في الربا وتقول والله ما أدري يمكن لا يمكن فيه ما. لا لا، الحمد لله في أهل علم وفيه لجان شرعية الآن وفيه مشايخ، الحمد لله. الإنسان وين عايش في جهل؟ لا، الحمد لله في علماء، أنت مهم اسأل ابحث، فنتق الله. وهناك عاد الربا الصريح الواضح، هذا واضح لا يحتاج كلام وما يحتاج لا سؤال ولا نقاش، لكن نقول في المسائل التي يوجد فيها إشكال اسأل أهل العلم. نعم. قوله تعالى، قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الله أكبر. نعم. قال أخبرنا محمد بن عقيل في آخر ما نزل من القرآن قيل إنها هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقيل إنها آيات الربا، وقيل غير ذلك، ولكن في كتب التفسير وفي كتب علوم القرآن أنها آية البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهنا أحب أن أذكر الحقيقة فائدة ذكرها أصحاب المناسبات، من كتبوا في المناسبات في القرآن الكريم، قالوا يعني على القول أنها آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ما مناسبة ختام القرآن بهذه الآية الكريمة؟ قالوا إنك أيها المسلم يا من آمنت بكتاب الله وصدقت به وعملت بما فيه، كيف أنت الآن بعد ختم هذا القرآن الكريم أنت مستعد للقاء الله عز وجل بعد الإيمان والعمل الصالح بعد التزام كتاب الله عز وجل وما دل عليه؟ تهيأ لذلك اليوم الذي سوف تحاسب فيه. ولذلك قالوا حسن ختام هذه الآية بعد يعني أنك آمنت بالقرآن وعملت بالقرآن والتزمت القرآن، تذكر ذلك اليوم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، يعني فهذه الأدلة دلت على هذا. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات ما رواه الإمام الآجري في كتابه أخلاق حملة القرآن عن أبي الدرداء عويمر بن مالك رضي الله عنه، وهو من أئمة الصحابة في الإقراء والعلم، وقد سكن الشام رحمه الله تعالى، وقرأ عليه ابن عامر أحد القراء السبعة وغيره يعني من الأئمة. كان رضي الله عنه يقول، اسمع يا أخي هذا الأثر المبارك، يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف يوم القيامة أن يقال لي يا عويمر، وهو اسمه عويمر بن مالك رضي الله عنه، أن يقال لي يا عويمر أعلمت أم جهلت؟ فأقول بلى والله علمت. الحمد لله نحن نقرأ القرآن والحمد لله الآيات واضحة، والمشكل نقرأ تفسيره ونسأل أهل العلم عنه. المهم قال: فيقال لي أعلمت أم جهلت؟ فأقول بلى والله علمت. ثم قال رضي الله عنه: فلا تزال كل آية آخذة بفريضتها الآمرة هل ائتمرت، والزاجرة هل ازدجرت؟ فيتذكر رضي الله وبكى رضي الله عنه، تأثر، يقول إني أخاف يوم القيامة، الآمرة هل أنا قمت بالأوامر، الزاجرة هل أنا توقفت عند حدود الله، انتهيت عما حرم الله عز وجل. ولذلك يعني الحقيقة كلام العلماء نفيس جدا عند هذه الآية في حسن ختامها بأنها آخر ما نزل من القرآن. اتق الله، استعد للقاء الله ذلك اليوم، يا من آمنت بالقرآن، يا من صدقت بموعود الله، يا من فعلت الأوامر وتركت النواهي، أنت على هذه الحال المباركة الطيبة؟ سل الله ذلك واستعد للقاء الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس بما كسبت. ما انت بموفى من عمل فلان وعلان، لا لا لا، كل إنسان وعمله أمام الله عز وجل. والله لا نافعك لا أب ولا أم ولا صغير ولا كبير، ما فيه إلا عملك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه يقول أهل العلم أرجى آية في القرآن وأخوف آية في القرآن، هذا من الأقوال التي قيلت. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: وإن تبدوا ما في، يعني معذرة أيها الإخوة، يعني في مثل هذه الآيات الكريمات أنا أعرف يعني أنني في هذا المقام لا نوفي حقها، لا في تفسيرها ولا بيانها ولا ذكر هذه اللطائف والهدايات العظيمة، لكنني يعني مثل ما يقولون نفتح أبواب، نرشد إلى كتب، إلى مجالات الإنسان يرجع إلى بيته ويقرأ. يجب أنك بعد هذا الدرس ترجع مثل هذه الآية الكريمة، يجب أنك تراجعها، راجعها في كتب التفسير، انظر ماذا قال العلماء فيها، ستجد آثار عن السلف تفتح قلبك، تعينك على طاعة الله في المناسبات، في مناهج المفسرين. كل هذه الأمور يعني ينبغي أن يكون هذا الدرس انطلاقة، ولا نحن لو نجلس في هذه الآية ونتأمل في مفرداتها وفي ألفاظها وفي لطائفها، والله يعني يأتي لنا ساعات والله ما ننتهي. ولذلك يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إني أقف في الليلة مع آية واحدة في كتاب الله يحار فيها عقلي، يقول يعني والله ما أنتهي من الحقيقة من تفسيرها ومعانيها. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ثوروا القرآن فإن للقرآن وجوها. ما معنى ثوروا القرآن؟ يعني استنبطوا، قفوا عند معانيه، قفوا عند تفسيره، قفوا عند اللطائف، الفوائد، الهدايات، قف يا أخي عندها، لا تحرم نفسك من الخير. فهذا إن شاء الله الذي نريد أن نتعاون فيه وأن يكون من ثمار هذا المجلس المبارك. نعم، أن نعود إلى تعالى. قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: أخبرنا وكيع، قال: حدثنا سفيان عن آدم بن سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، دخل قلوبهم منها شيء لم يدخله من شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. نعم، الحمد لله. هذا الحديث نأخذه على أجزاء، والحديث رواه مسلم، وهذا يقول العلماء إنه كان ثم نسخ وبقي تلاوة. كما أنه أيضا يقول بعض أهل العلم ليس معناه أن الإنسان ما يتحرز في قلبه ويخاف، لا، يجب يبقى الخوف من الله عز وجل والحذر، لكن الإنسان ما دام في قلبه شيء يعتمل يهم بمعصية أو كذا ثم يتوب منها تاب الله عليه. لكن كان في أول الأمر وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم بالله. جاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة قالوا هلكنا، وبعضهم قالوا يا رسول الله أنزل علينا كذا وكذا وكذا، ولكن هذه الآية لا نستطيع، في بعض الروايات قالوا لا نستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قالت اليهود والنصارى سمعنا وعصينا؟ دخل قلوبهم منها شيء، لم يدخله من شيء، يعني دخل في قلوبهم، يعني هذا فيه صعوبة، كيف يعني اللي في قلبك بتحاسب عليه والذي يخرج بتحاسب عليه، هذا فيه مشقة، قالوا لا نستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا، فألقى الله الإيمان في قلوبهم. والحمد لله الصحابة ما في عندهم تردد، بس يعني هم حقيقة في البداية يعني كأنهم قالوا لا نستطيع، كيف الإنسان أي شيء تحدثك نفسك من الداخل وأنت ما عملت ولا تكلمت ستحاسب عليه، هذا فيه صعوبة. لكنهم قالوا رضي الله عنهم سمعنا وأطعنا وسلمنا. نعم، فأنزل الله عز وجل فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ألا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت. الحمد لله. نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال قد فعلت. الحمد لله، هذا من فضل الله، وهذا يعني في جميع هذه الجمل يقول الله تبارك وتعالى إثرها قد فعلت، وهذا ولله الحمد تحقيق وإجابة من الله سبحانه وتعالى لهذه الأدعية العظيمة، وأفضل الدعاء ما جاء في القرآن الكريم، والعلماء يعني يعدون هذا من المنسوخ في القرآن الكريم، وأن هذه الآية نسخت ما قبلها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه. وبعض أهل العلم في كلام للشيخ السعدي فيما أتذكر وأيضا الشيخ بن عثيمين قالوا إن الآية الأولى يعني صحيح أن الله جل وعلا لا يحاسب العبد على ما في قلبه، ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان يتهاون ويعني يتحدث دائما بما حرم الله أو بكذا، لأنه قد يندفع ويعمل أو يتكلم فيحسب عليه ذنب، هذا من جهة. الأمر الثاني أنه يشغل نفسه بهذه الخواطر الرديئة والأفكار السيئة عما هو مرصد له من الأعمال الصالحة، يعني واحد بس جالس في قلبه يعني يعتمل في مثلا تفكير في أمر محرم، فعل فاحشة زنا أو اعتداء على شخص، فكونك تشغل قلبك دائما بهذا الأمر، إذن أنت أشغلت نفسك عن الخوف من الله، عن الرجاء في الله سبحانه وتعالى. نتوقف عند هذا الحد ونلتقي غدا على خير إن شاء الله. هذا الأخ يعني يذكر يقول أن توجد أحاديث مررنا بها لا نعرف درجة صحتها، هل من الممكن الإشارة إلى درجة صحتها؟ هو يعني أنتم لو ترجعون ترى في الحاشية يكتب يقول مر الحديث برقم كذا وكذا، فيعني باستطاعتك أن ترجع إلى الرقم وتعرف الحديث. وعلى كل حال أنا إن شاء الله أجتهد في الأيام القادمة ألا أترك حديثا إلا وقد بينته. الحمد لله. هذا أحد الإخوة يقول إنك تحدثت بالأمس عن الحافظ بن كثير وعن منهجه في تفسيره، ويعني ذكر أنه ينقل في بعض الأحيان عن الرازي صاحب التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب. أقول نعم، وينقل عنه في بعض المواضع وبخاصة في المناسبات وفي بعض اللطائف، ولكن الحافظ بن كثير رحمه الله في نقله عن الرازي حينا يصرح باسمه وحينا لا يصرح وهو قليل، هذا من جهة. من جهة أخرى أنه كان ينتقي انتقاء، ما كان الحافظ بن كثير مجرد بس قص لزق كما يقولون يأخذ أي كلام، لا، كان ينتقي الشيء المفيد الذي ليس عليه إشكالات ولا كذا، وأيضا في تفسير الآيات، وهي يعني ما يعني مواضع محدودة، يعني ليست كثيرة، مواضع محدودة. هذا يقول: رجل صالح يدعو الله أن يأخذ روحه محبة في لقاء الله، فهل يجوز أن يسأل الله تعالى الموت خوفا من الفتن؟ أقول يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أن الإنسان لا يسأل الله عز وجل ذلك إلا يعني مرة في مرة، إذا يعني قامت الفتن وفي وضع خطير جدا يمكن أن يكون هذا، لكن الإنسان يسأل الله جل وعلا طول العمر على عمل صالح، يسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، والله أعلم. نعم. هذا الأخ يسأل يقول: عليها طلاقا معلقا بشرط، مع العلم أنه بعيد عن زوجته منذ 5 أعوام وكله في الهاتف. يعني هذه المسائل لا شك تحتاج محكمة، تحتاج تثبيت، ويعني ما يمكن أن يقال هكذا في المجالس العامة، لكن كحكم شرعي عام نقول نعم، هذا الطلاق الأول استرجعها، أوقع طلاقا ثانيا وعلقه بأمر، إذا وقع هذا المعلق وقع الطلاق. هذا الكلام نقوله في باب الحكم الشرعي، ويبقى له الطلقة الثالثة، كونها بعيدة قريبة هذا ليس له علاقة. الأمر المهم أن هذه الأمور ترتبط بالمحكمة، لابد فيها توثيق وفيها كتابة، هذه مسألة ما فيها لعب، فلابد. وبعد مسألة الاسترجاع، كيف استرجعها؟ هل أشهد على ذلك؟ هذه يا أخوان المسائل ترى ليست بالسهلة، هذه الأمور خطيرة. يقول: هل يلزم للمشترك في الأضحية ألا يحلق شعره ولا أظافره؟ لا يلزم. يقول أهل العلم: الحكم مرتبط بصاحب الأضحية، يعني أب سيضحي عنه وعن أهل بيته، نقول خلاص الذي يمسك الأب اللي بيدفع الدينار والدرهم الذي سيشتريها القائم عليها هو الذي يلزمه، أما بقية الأولاد والبنات والزوجة لا يلزمهم ذلك، هذا كما ذكره مشايخنا هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الأخ يسأل يقول: الانقطاع عن الصفوف في الحرم أو الانفراد في الصلاة في الحرم المدني والمكي ما حكمه؟ لا يجوز، يجب الإنسان أن ينضم مع الصف، خلاص الآن الحمد لله لا عاد فيه يعني فواصل ولا عاد فيه كذا، الحمد لله الآن الصفوف ملمة على بعض، تراصوا تناظروا خلاص، وكل إنسان يصلي لوحده هذا صلاة غير صحيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فيجب أنك تذهب وتلزم مع الناس وتصف معهم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام، يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم احفظه ووفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وعملا صالحا متقبلا مبرورا، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.